الحلقة 74. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. كان عقاب أبو زيد الهلالي لدياب ابن غانم على اعتداءه على السلطان حسن إنه يجر جمل الأميرة عليا العجيلي ويوصلها إلى بني هلال، وأخذ منه اعتراف إن شغلته الأساسية جمال، فربطوه في الجمل واشترط عليه أبو زيد شرط إنه لو طال توب الأميرة عليا أي تراب أو رمال أو لو جفل بيها الجمل وجعت حينتقم منه شر انتقام. واتفق أبو زيد مع الأميرة عليا بطرف عينيه، ففهمت رموزه وحنعرف هي حتعمل إيه. دياب حس بالمؤامرة وقال له اسمع طيب يا أبو زيد، أنت حلفت وسمعوا الرجال، أهو اللي يعمل الرب ماشي، بس اوعى تجيب لها هجين جفال نجيه لها يكون راسي، اوعى تجيب لها جمل يعني يكون شرس كده ويجري فيوجعها فتجيب اللومة علي. قال له لا ما تخافش، وجاب له جمل كويس. عليا بقى في السكة بيجت تميل الهودة جمين وترجع تميل شمالي، ودياب طبعا خايف وعيونه ليجين لأنه خايف من يمين الهلالي. يقول اشهدوا عليها يا بنات، بتميل بالغصب حيلي علشان التراب يظهر حاجات، يا اليوم ده نهار كحيلي. أبو القمصان عبد أبو زيد طبعا متغاظ من دياب جدا، فجم قمصان نواله على الجراس، يعني نواله على جرسة وفضيح، والعجل منه هجينة، عجله كان حيتجن. جم في مهرته هو علق جرس علشان تخاف الهجينة، قمصان جنب الهجينة وطلع فات، زاد البلا والمراضي نفخ زي آفات فزع جابها على الأراضي، جات وقعت الصبية على الأرض. فطبعا اتلمت العرب على عالية اللي وقعت على الأرض، وحنشوف أبو زيد حيتصرف ازاي مع دياب في هذه المسألة. وقول عم جابر. صنعتك يا قلون جمال كلام أوزن من عقلي، قال جميل عليك جمال الجر لجمل بنت العقلي، تحسبني مت داني جبت عليه، عارف اللي خدوني وانت نايم طلعوني سرايا عالية، وشفت ام خد نعم وصلوني ليها الفراشات، المأمورية اللي انت قايم عليها خدوني بالليل فكرتني مات، وقلت أنا السلطان عليها قدامي اطلع على طول يلي ما تخشى الملامة ولسانك لا يلفظ ولا يقول في وسط ورمال وحزام في وسط ورمال وحزام وطلع على طول سارة العرب وراه قدام احتفل جمع الأمارة وأبو علي سرج على النمر فرس حسن اسمها النمر الخزرج النمر الخزرج صيغوا القول يا سمعنا سليل الخيول القوي الخزرج بتوع المدينة من سلايل أعظم خيول وركبها ولد الدريدي عالسرجك بدار معقول شوف لما ربك يريدي وطردوا الركايب لقدام وقدام ولد الهلالي وراه العبيد والخدام سبحان العاطي مولى الموالي ونهارها قامت الناس ألفات ملهاش عدايد أدي المرجلة ولا بلاش في حضور بقي فرح زايد في حضور الاسمر بقى فراح البيض رخت الضفاير الهم عنهم مضوراح العز والكان ساير حسن قالهم يا جمال على مين؟ على دياب حسن قال حد يا جمال حسن قال مد يا جمال اوعى تفارق الركوبة خلي دورك يتجمل كان دياب ما حملش توبة قال له يا حسن ما تعبش فيه يا ابو علي ما تعبش فيه اتعيش في عزك وخيرك امبارح كنت زي الولي اصل السلطنة لسبع غيرك قال له هتهم ولا ننده ابو زياد خلص ما تحكيش تاني قال له دياب لا ننقص ولا نزيد سير بالعدل يا هلال ساروا لما وصلوا الكرومات رافعين الراية النظيفة ابو زياد بين كرامات شافت دياب خضر الشريفة قالت له انت علي سحبت المسقط المسقط اللي هو السيف بيسقطوه في السم عشان اللي يتضرب بيه ما يعيش تاني اسمه المسقط قالت له علي سحبت المسقط لا عاقل ولا حدك فهايم اهو ده اللي قلت فرخ وملقط جايبك تجري تحت البهايم قال كفاية يا نسبة الزين خدتني الليالي وحاجة القلب ما يشيلش همين لما نريح وحاجة حاجة ما خلصناش من حسن والد سرحان اوعي تشكي تاني لضناكي انا بكيت لما دمعي سرحان هل احنا في غيابه هناكي قالت الست اني مسامحاك على كد اصلك فعلت زايد ادي الجمل والعروسة عايزاك جر الجمل وزعي وزعي ابو زيد رف لعليا برمش عيونه لغها حلوة وتربية عالية فهمت معاني لغها قالت له سلامات يا جمال قالت له السلامة يا جمال شوف العروسة الجميلة قالوا لي جايبين لك جمال من أحلى رجال أم اللي أشنابك طويلة أم اللي أشنابك دول طوال ميت الجمال يرخي جنابه جر الجمل وحاد الدلال كل حي حاسب حساب أبو زيد قال له قبل ما تجر الجمل شرطا عليك يا دياب وخد مني جوابي وشوفه إذا كان هدوم هيحصلوا تراب والله لها قطعك بالسيوف قال دياب اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ونقام الريح تقيل وقام التراب من الأرض ومن الجبل ومن الرمل وتمرمت وخلقاتها طيب كيه قال له إذا كان هيقوم من الريح ما يبقى مفيش حاجة إنما والله العظيم ما يتوقع ولا تقوى لجرى حاجة يا دياب بالله العظيم والهدوم يحصلوا تراب لها وضبة قال طيب اسمع مني ما أقول قال له نعم قال له اسمع انت حلفت واسمع الرجال واللي يعمل الرب ماشي وعجب لها هجين جفال نجه لها يكون راسي قام وضبوا لها جمال زين جابوا الست وركبوها خالية من الكذب والزين المملكة كرأبوها وراها المنافع وحاجات ووراها بنت الهلايل ستات رخت الدلالات يوم فرح والد النايل عليت ملع الهجد يمين وترجع تميل شمالي وذياب عيون ليجين خايف من يمين الهلولي يقول اشهدوا عليها يا بنات بتميل بالغصب حلي علشان التراب يظهر حاجات يا اليوم النهارده الكحلي قم صنى والو على جرس قم صنى والو على جرس ترى العقل مده هجينا قم في مهرته وعلق جراس علشان تخاف الهجين جنب الهجين وطلع فات قم صن جنب الهجين وطلع فات جنب الهجين وطلع فات زاد البلا والمراضي يا سلام نفخ زي آفات فزع جابها على الأرض جت وقع الصبي على الأرض فزيدان لما وقعت عالية تقدم إلى دياب وقال له لم العروسة وقبل ما يجيك وتقول في العرض إلزم الأدب يا أبو موسى. ما أنت اللي ما تخشى لومات، ده أنا نار في جوا حشاية. فاكر لما قلت لك تبقى ندمات؟ فدياب قال له يعني بس دلوقتي أنت قاعد روخر عمال تقلب، ما تسيب، ما هو الهجين اللي فزع بيها. وزيدان قال له أنا دمعي على الخد كالماء. آدي يا سيدي حبيت تجرب الممالك، الممالك غير وجيه. فقال له دياب يا أخي خليني أنا قلت كلمة، قوم أنت تعلق عليها. وجاء أبو زيد وأقسم لازم ينتقم من دياب على المسألة دي ويقطعه بالسيف، إلا أنه خضر الشريفة تشفعت لدياب وقالت له معلش سامحه يا أبو زيد، ويعني ما قصدهاش والكلام من ده كله. وسامحه أبو زيد، قال له علشان خاطر خضر الشريفة، وساق النجع إلى بني هلال. قول يا عم جابر. جات واقع الأصيل على الأرض، زيدان قال له لم العروس قبل ما تصغر تقول في العرض، إلزم الأدب يا أبو موسى. قال له ما انت اللي ما تخشى لو مات، ده انا نار جوا حشاية، ما انت اللي جيت قلت الندمات، خلتنا فذان الحكاية. قال له دمع على الخد كلمة، أعمالك غير وجهة، خلينا أني قلت كلمة، قم أنت يا وحش علقت فيها، أهو جاك وشوية جالي وحضر ولد الهلالي في دوسيف هندي وجالي. قال له ايه اللي جاب التراب على الدلالي؟ قال شهد عليها البنات الهجين فزع بيه، هي اللي وحديها وقعت والله، وانا سندها واقف جنبيه. يا شيخ خلص مع دول تكسفناش يا حبيبي، خلي الدور يبقى معدول يا بلون اسمر زبيب. حضرت الشريفة قالت بحق النبي الزين، ما تضر إدياب بحاجة يا خالي من الكذب والزين، لا نقص ولا زيادة، سلام قال أنا راق دمي، من الله تقبل مصالح علشان خاطرك أيامي، في كل اللي حاصل مسامع، كل اللي جرى وإحنا غايبين عشانك يا شريف، وغيرك انت اقدر مين؟ يم العروض النظيفة دخلوا على البلاد في سرور، صلاة النبي تايلينا. من وجههم ساطع النور، كلام والعرب فاهمين، دخلوا ديوان الهلالي وآمر سلام الفرحي، أوجات 80 صبي تغني وقلوبهم فرحي. اجتمع عربا بني هلال وجمعوا كبار الزغابة. ووصلوا إلى نجد وفتحوا الدواوين مرة أخرى، وهناك تقدم غانم أبو دياب واستسمح أبو زيد معتذر عن زغبة كلها في اللي عمله دياب، وقال له إن احنا ما كناش راضين عن هذا الفعل. وطبعا أبو زيد كان لازم يسامح بصفة إن غانم نسيبه أبو مراته بوسينة وخال ابنه مخيمر وبنته ريا. وقول عم جابر. واجتمعوا عربا بني هلال وجمعوا كبار الزغابة النساء ويا الرجال الكل ليهم رغبة. غانم تقدم لابو زيد ياللي تعرف اللي يصيبي ياللي كالبحر بيزيد لا مؤاخذة يا نسيبي نسيبك أتالك إلى البيت. أنا اللي الكريم علشاني عشان ريا علشان مخيمر والبيت ريا تسمح عشاني أنا جد مخيمر وريا. قدر يا أخي خل عيالك يا سيد فكرة وريا عين الرضا وعيالك. دم دق طبل الفراحات وابو زيد ختم ما بنيهم عالصلح والغضب راحات ولا عد شتان معديهم. قال عشان غانم لما جاء علشان غانم لما جاء أنا اللي فيها مسامح يا بحر زايد لموجة. تمت عموم المصالح تمت عموم الحاجات يا ليلي يا ليلي لي عموم الحاجات على حس الفتى سلامة وعدت ليالي البلاوات والعقب أتى سلامة. رفع العالم يا مستمعين رفع العالم يا مستمعين وطفيت نيران اللهايب فضلوا مع بعض عايشين بالكل عاشوا حبايب. سار الفتى السبع بيقول حسن للهلال سلام لكن قال له كلام معقول لما حضر بالسلام. يا ابو زيد ما تاخذش دياب ده كلام حسن. يا ابو زيد ما تاخذش دياب كل من هو مع الاصل فاعل واسمع مني معنى جواب. وآدي الناس عارفة الكل. وطبعا بذلك تكون انتهت قصة أبو زيد الهلالي سلامة وزواجه من الأميرة عالية بنت جابر العقيلي وسلطان الدياب الأولى. وطبعا كل القصص بتنتهي بالحكمة بتاعة الشاعر الشعبي على لسان أبطاله. فإحنا نسمع رأي حسن الهلالي فيما جرى له، وإذا توفر لدينا وقت حنسمع برضو التعقيب بتاع أبو زيد الهلالي، وإلا فسوف نستمع له في الحلقة القادمة. وقول يا عم جابر. يا أبو زيد ما تأخذش دياب ده كلام حسن. يا أبو زيد ما تأخذش دياب كل من هو مع الأصل فاعل واسمع مني معنى جواب. وآدي الناس عارفة لكل فاعل. قالوا نعم يا أبو علي. صار الدريدي حسن ينشد ويقول في هذه الأبيات أنا وإنتو نصلوا على صاحب المعجزات. يقول الدريد حسن سلطان لزعاني أبيات شعار وتوعز كل غفلاني.